كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله الأمي الذي علم المتعلمين القائل في حديثه الشريف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فدل صلى الله عليه وآله وسلم على أن الخيرية من لوازمها العلم والتعلم، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. وبعد، لقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحديث الطويل في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى من المؤمنين في يوم القيامة، وبينا ما في الحديث من فوائد وعبر، وبينا كذلك ما في الحديث من أمور عقلية ومن أمور أخلاقية، ثم بينا أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن النار لا تأكل من المؤمن أثر السجود، ونوهنا من خلال هذا أن السجود أفضل من الركوع، ثم بينا بعد ذلك حال الناس في القيامة، حال الناس في القيامة، حال أهل الإيمان الذين ثبتهم الله على الإيمان وأخرجهم من الدنيا مؤمنين، وبينا حال أهل النفاق الذين تلونوا في الدنيا أمام الناس وخادعوا الله سبحانه وتعالى، فكان مصيرهم أن الله تبارك وتعالى عاملهم من جنس ما عملوا. واليوم معنا حديثان وينتهي الباب، حديث عن الصديق رضي الله تعالى عنه، والصديق هل في الأمة صديق يشار إليه على الإطلاق عدا أبو بكر رضي الله عنه وارضاه؟ فعندما تسمع كلمة الصديق مطلقة تجد أن الكلمة لا تنطبق إلا على من لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب، على أبي بكر عبد الله ابن قحافة رضي الله تبارك وتعالى عنه، عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الحديث مرة ثانية روى البخاري في صحيح من حديث أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. في الحديث فوائد قيمة. تأمل في الرواية، من السائل ومن المسؤول؟ السائل أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أفضل هذه الأمة في حاجة إلى أن يتعلم. نعم، وأبناء الزمان في هذه الآونة ينصرفون عن التعليم، يقول لك العمر ده كله بعد ما شاب ودين كتاب. أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلب التعليم. وأبو بكر، هل كان أبو بكر أميا في الديانة؟ يعني ما كانش عارف شيء في الدين؟ هل كان أبو بكر صاحب بضاعة قليلة في العلم؟ فلماذا إذن يطلب العلم؟ فطلب الصديق للعلم درس، درس كبير، درس كبير لكل الناس حتى ينصرفوا بهممهم للعلم. وتأمل السؤال وبقول له: علمني الصلاة. لا، هو عارف الصلاة ويعرف أحكام الإسلام جيدا، ذهب ليسأله في شيء لا يتقنه. ويجوز على العالم أن يكون حافظا في مناحي وغير متقن في مناحي. حافظ في التفسير، حافظ في الرواية، لكن مع التفسير والرواية قد لا يقوى على استنباط دليل. ليس هناك من مانع أن يجلس أمام فقيه يعلمه كيف يستنبط من الأدلة. فالصديق بيقول له: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاته. هو عارف دعاء كثير، لكن هو عايز شيء سبيشال، حاجة خاصة. عايز الأحاديث كلها راقية في المستوى، ولكن قد تقرأ حديثا تنهض به عما إذا قرأت غيره. يعني في الذكر، لما بينا في الذكر الذي يسن للإمام والمأموم أن يذكر الله به حالة القيام من الركوع: اللهم ربنا لك الحمد. هذا ذكر لو قلته وافقت السنة، لكن لو ذكرت الرواية الثانية: اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا ذكر إن قلته وافقت السنة، لكن هذا الذكر أعلى في الثواب. فأبو بكر ما كان أميا في الدعاء، كان يدعو، لكن كان يحتاج إلى إيه؟ إلى دعاء يدعو به فيزيد أجره عند الله سبحانه وتعالى. عايز حاجة، عايز منحة، في حاجة إلى منحة، فأراد أن يستدل على شيء ليتقنه. قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. خذ من هذه الجزئية على من كان عالما في نواح، من كان عالما في نواح وغير متقن في ناحية عليه أن يطلب العلم فيما لا يتقنه، ويجلس إلى عالمه ويتعلم منه. ابن حجر رحمه الله ذكر تحت هذه النقطة كلاما جيدا، قال لك لما يبقى فيه طالب علم يجلس من معلمه ويطلب من معلمه أن يخصه بشيء دون غيره، قال للمعلم أن يخص من شاء، المعلم أن يخص من شاء بما شاء، فهو أخبر بحال طلابه. يعني لو نزلنا إلى الأسلوب الأسهل، الآن أنتم جلوس أمامي، أنا أعرف فلان بأن عنده حكمة، وفلان عنده حماس لكن مع الحماس تهور، أريد أن أخص أحدهما بشيء، أخص من؟ أخص صاحب الحكمة، أعطيه من علم أزيد مما أعطي الحماس، هو عنده حماس بس متهور ما عندوش حكمة، وهذا أمر بدهي، أمر بدهي. فالمعلم يعطي من شاء ما شاء، ويوزع على الناس أدوارهم، ويوزع على الناس أدوارهم. الصديق رضي الله عنه وارضاه أتى ليطلب علما، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، علمه، فكان الصديق يدين لله بما تعلم، يدين لله بما تعلم. قد يقول قائل: فلماذا قال الصديق هذا القول وعلمه الناس؟ قاله وعلمه لئلا يكتم علما تعلمه، لئلا يكتم علما تعلمه. إذن استحباب طلب التعليم من العالم خصوصا في الدعوات. انا ممكن تدعوني في الوعظ تمام، بس لما اقف ادعو في في في مجال لا اقولها للدعاء، ما عنديش يعني حضور في الدعاء، ليس هناك من مانع ان اجلس اليك، علمني دعاء، انت احفظ مني في الدعاء، انت موفق في هذه الناحيه، انا لن موفق في الناحيه هذه، فغير الموفق في ناحيه يطلب من الموفق في الناحيه هذه ان يعلمه. استحباب طلب العلم من العالم خصوصا في الدعوات، ولذلك كان اهل العلم من السلف يعطون من يطلب، يعطون من يطلب، ويخصون بعض الناس عن بعض ببعض علومهم، وهذا أمر كما ذكرنا أمر موجود عند سلفنا الصالح. بأي شيء علمه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال له إيه؟ قال: قل اللهم، اللهم. بينا في درس أبي داود درس الأربعاء أن كلمة اللهم ختمت بميم مشددة، والميم المشددة عوضا عن ياء النداء، يبقى التقدير المعنى إيه؟ يا الله، المعنى يا الله، كلمة اللهم معناها إيه؟ معناها يا الله. اللهم إني ظلمت نفسي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من اللي بيقول كلام ده؟ أبو بكر. أبو بكر ظلم نفسه. النبي بيعلمه كده صلى الله عليه وسلم، وقل اللهم إني ظلمت نفسي. ظلم نفسه، في هذا دليل على أن المرأة لا يخلو من تقصير وإن بلغ في الصلاح ما بلغ، وإن بلغ في الصلاح ما بلغ تقصير. أبو بكر أعلى الأمة قدرا بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، النبي بيقول له قل اللهم إني ظلمت نفسي. أنا لو قلت لواحد كده يزعل يغضب ويعملها سين وجيم، ازاي انك انت ايه تنقصني قدام الناس؟ او بقول له قل اللهم اني ظلمت نفسي. العلماء قالوا من هذه الجزئيه ان المرأة لا يخلو من تقصير وان بلغ في الصلاح ما بلغ، وفيها كذلك جواز الذنب على من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعندك حديث الترمذي كل بني آدم خطاء، خطاء بصيغة المبالغة، وخير الخطائين التوابون. وعندك قول الله تعالى في آخر سورة الأعراف إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يبقى جواز الخطأ على أعلى الأمة قدرا بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. الاعتراف بالذنب يقلل العقوبة، والاعتراف بالذنب سبيل إلى التكفير، سبيل إلى التكفير. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت. اعقل ما بعدها، فاغفر لي مغفرة من عندك حتى لا يظن ظان إن الاعتراف مع أنه سبب في التكفير، لكن الله تعالى يغفر تفضلا، يغفر تفضلا بلا أسباب. المغفرة غير مرتبطة بالعمل، فاغفر لي مغفرة من عندك. من الذي يملكها؟ الله سبحانه وتعالى. وما دام الله هو المالك للمغفرة فليس واجبا على الله أن يغفر لمن استغفر من عباده، لا يجب على الله ذلك، إنما إذا غفر يغفر تفضلا، يغفر تفضلا. كالحديث الذي عند مسلم اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أن أحدا لن يدخله عمله الجنة. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. يبقى دخول الجنة غير مرتبط بالأعمال، إنما هو جود من الله سبحانه وتعالى، جود من الله. وإذا ما جاد الله تعالى يجود على أحبابه أم يجود على من كان يبغضه؟ يجود على أحبابه. لذلك برضو في آخر الأعراف: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال: عذابي أصيب به من أشاء. وبعض أهل العلم قرأ كلمة أشاء بقراءة أخرى، قال: عذابي أصيب به من أساء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، إذن الرحمات الواسعة في القيامة من حق فريق واحد، هذا الفريق هو الذي ارتضى الله ربا والإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فالله يرحم تفضلا ويغفر تفضلا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذن الرواية فيها كما ذكرنا أن المرأة لا يخلو من تقصير، وإن بلغ في الصلاح ما بلغ. ثانيا في الرواية: استحباب طلب العلم من العالم وإن كان المرء عالما. لو أن الطالب عالم يستحب له أن يطلب ما لا يتقنه ممن يتقنه. وفي الرواية أن جميع الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يجري عليهم الخطأ، فلا عصمة بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي الرواية أن الله تعالى يغفر تفضلا لا يغفر بأعمال، يغفر تفضلا ويرحم تفضلا. بعد هذا عندنا حديث، والحديث هذا مع أنه في الصحيحين إلا أنه كذلك عند أبي داود، والحديث توقفنا عنده في سنن أبي داود وقلنا نتكلم عنه في اللقاء القادم. وبما أن جمهور الدرس هنا يختلف عن هناك، يعني ما يأتي هناك إلا قليل من هنا، نذكر الآن في الدرس الحديث، وإن ذكرناه يوم الأربعاء نذكره إيه بتمامه، من سمعه هنا يكون له كتذكير وتثبيت. روى البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو الذكر المعني في الرواية؟ الذكر المعني في الرواية الذكر الذي نذكر الله به عقب انتهائنا من الصلاة، يسميه الناس ختام الصلاة، وهذه تسمية خاطئة، لأن ختام الصلاة سلامها، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فختام الصلاة التسليم منها، لكن ما يقول عنه الناس ختام الصلاة أذكار ما بعد الصلاة. وهل يقول لي عم الشيخ ما كلمة مش صعبة يعني مش لازم تغيرها؟ لا لا، إن قلت ختام الصلاة معناها يلزمك هذا الذكر، وإن تركته لا تتم الصلاة ولم تنتهي منها بعد. لا، ختام الصلاة التسليم منها، أما هذا ذكر ما بعد الصلاة. ابن عباس لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره كم سنة؟ تذكرون؟ كان عمره كم سنة؟ كان لم يخط شاربه بعد. والشارب بخط وقت ايه؟ 13 سنة تقريبا كده. يعني معاه ازاي؟ ما هو واحد جاء دوت عنده 15 وشنب خطه. لا اتبع معايا. كان لم يخط شاربه بعد. العلماء الكرام لما تعرضوا لهذه الرواية بينوا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما كان يحضر الجماعات إلا قليلا لصغر سنه. لصغر سنه قالوا وبقول والرفع الصوت حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء قالوا ان من الرواية كده بيظهر ان هو ما كانش بيحضر الجماعات كتير. هذه واحدة. الثانية رفع الصوت بالذكر. حكم في الشرع مختلف فيه عند أهل العلم. الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه وفق في فهم الرواية أكثر من غيره. لو قرأت كتاب عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري ومؤلفه حنف المذهب، وقرأت فتح الباب في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي وهو حنبلي المذهب، انتبه معاي، ولو قرأت إكمال المعلم بفوائد صحيح مسلم وهو للقاضي عياض، والقاضي عياض مالكي المذهب، ولو قرأت مع هذا وذاك فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر المصري الشافعي، يبقى كده كم مذهب؟ كده 4. بعد القراءة في كل الكتب تجد الشافعي رحمه الله من الله عليه من التوفيق ما لم يأتي غيره في فهم الرواية. سفر العلماء في خلاف، منهم من يقول يعني أحمد رحمة الله عليه، يعني أحمد قال يسن للإمام أن يرفع صوته بالذكر حتى يسمع المأموم، حتى يسمع المأموم. والإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام مالك يعني قال نحو من الكلام هذا، لكن الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال كلام مختلف. قال لو تأملت الرواية ابن عباس يتكلم بالرواية لمين؟ بيتكلم بالرواية لمين؟ للصحابة ولا للتابعين؟ ما هو الصحابة، يبقى الصحابة ما شافوا النبي وصلوا معاه صلى الله عليه وسلم، يبقى هو بيتكلم مع التابعين. بيقول لهم ان رفع الصوت بالذكر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى معناه ان هو بيتكلم في طبقة التابعين. الله، طبقة التابعين. والصحابة ما كانش في صحابة؟ كان في صحابة موجودين. الشافعي قال لعل هذا كان مدة حتى يتسنى للناس أن يتعلموا الذكر ثم تركوه بعد تعلمهم له، تركوه. ودليل الترك أنه لم يكن مشهورا عند الصحابة، إن هم كانوا بيقولوا بعد الصلاة بصوت عالي، بدليل ابن عباس بيقول كان على عهد النبي. ما دام كان على عهد النبي يبقى هو كان متروك في المدة بعد النبي، انتبه. فالشافعي قال جواز رفع الصوت بالذكر من الإمام ليعلم المأمور، فإذا ما تعلموا أسروا جميعا. ليه؟ إيه أدلتك؟ قال أولا الذكر بعد الصلاة فيه دعاء أم لا؟ في دعاء. لما الناس وصى معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن العبادات، يبقى في دعاء. قال الذكر يلحقه دعاء أم لا؟ يلحقه دعاء. قال إذن الله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، هذه الدعاء. طب الذكر واذكر ربك في نفسك وخيف. تعال معاي، يبقى الذكر امر الله باخفاء والدعاء امر الله باخفاء. ليه؟ لما الصحابه كانوا بيقعدوا يدعوا دعاء بصوت عالي النبي قال لهم ايه؟ انكم لا تدعون اصم ولا غائبا. يبقى نهاهم عن رفع الصوت في الدعاء، نهاهم عن رفع الصوت فين؟ في الدعاء. ثالثا الذكر ده سنة، الذكر بعد الصلاة سنة، الذكر بصوت مرتفع يشوش على المسبوق أم لا؟ يشوش. والتشويش على المصلي يفقده خشوعه وتركيزه في الصلاة أم لا؟ يفقده. إذن تأمل قول الشافعي رحمه الله، تجد قول الشافعي هو أعلى الأقوال رجاحة، هو أعلى الأقوال رجاحة. فالذكر بعد الصلاة الإمام ينظر في المأمومين إن كانوا يعرفونه الجميع يسر، إن بدا له أن بعضهم يعرف وبعضهم لا يعرف يعلم من لا يعرف، ثم يسر الجميع حفاظا على مسبوق وحفاظا على رفع الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة وأن الدعاء لا يحتاج إلى رفع صوت بل أمر الله تعالى بإخفائه. إذن الرواية الآن لعلها تجلت وظهرت أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ما دام كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي علم الصحابة والصحابة تعلموا بعدها أسروا، بدليل أنه لم يشتهر أنهم رفعوا بالذكر، وبدليل أنه قال كان على عهد رسول الله، يبقى هذا فيه دليل على أنهم تركوا الجهر به. هذا ما قاله الشافعي وهذا أرجح الأقوال. بعد ذلك كتاب الجمعة، كتاب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. قال ابن عمر وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. الحديث كله جمال، بدأ الحديث بكلكم كلكم وانتهى بقوله كلكم، أوله كلكم راع وفي آخره ها وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعاية الرعاية تفويض من الله سبحانه وتعالى لعباده فيما ولاهم الله شأنه، تفويض. الله تعالى ولى الأئمة شعوبهم، ولاهم أحال الشعوب، فالإمام أي الحاكم راع ورعيته شعبه، ورعيته شعبه. لذلك من رعاية الشعب إقامة العدل فيهم، إقامة العدل فيهم. وقيام العدل هو الحكم بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالحكم بالشرع لا يظلم معه أحد ولا يرهق به أحد، وإنما الراحة تأتي من حكم الحاكم بشرع الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما بين شدة موقف القيامة وبين الراحة، بين أن الراحة تلحق أناسا عينهم في حديث، قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وعد في مطلعهم قال: إمام عادل. والإمام العادل الذي يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأي إمام ألحق برعيته ظلما فقد غشهم، فقد غشهم. والإمام الغشاش لا ينظر الله له يوم القيامة، لا ينظر الله له يوم القيامة. إذن هذه أول جزئية في الرواية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طب إمام الخلق من؟ ها؟ من إمام الخلق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إمام الأئمة وإمام الرسل الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى معناها الرسول يسأل، يسأل ما يسأل الرسول عليه السلام. مش عندك مطلع سورة الأعراف؟ ها؟ حد حفظ الآية؟ فنسألن الذين أرسل إليهم ونسألن المرسلين. الرسل سيسأل، ما هو راعي والأمة رعيته. لذلك من نصحه صلى الله عليه وسلم أن بيّن للأمة طريق فلاحها، بيّن الأمة طريق الفلاح. ويوم القيامة يؤتى بقوم نوح، يقوم يسأل سيدنا نوح: يا نوح هل بلغت قومك؟ يقول: نعم بلغ. يا قوم نوح هل بلغكم نبيكم؟ يقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير. يا نوح من يشهد لك؟ يقول: محمد وأمته صلى الله على محمد وآله. الرعاية، الرعاية، أنا وأنت كل منا مكلف بالرعاية كتفويض إلهي، تفويض في شؤون الرعية. فالحاكم مفوض إلى أن يرعى شعبه رعاية توافق أمر الله سبحانه وتعالى. إن وافق أمر الله في شعبه يرضى الله عنه، وإن خالف أمر الله في شعبه فقد غش شعبه وما نصحهم. وسيسأل في القيامة، يقيمه الله تعالى ويسأله، يقيمه ويسأله. ثم بدأ التشعب، تشعب المسؤولية، والرجل راع في أهله، في أهله. أنت في بيتك حاكم، وأنت إمام بيتك، وأنت إمام بيتك، كما تطالب الإمام بالعدل فكن أنت عدلا في بيتك كذلك، كن أنت عدلا في بيتك كذلك. إن الرعاية هي حفظ الشيء وحسن تعهده والقيام في الناس بالعدل. وقلنا إن النبي عليه الصلاة وأزكى السلام لما ذكر الإمام وقال الإمام راع بيّن أنه مسؤول عن رعيته، أي يسأله الله تبارك وتعالى عما أنيط به في الدنيا. ثم قال والرجل راع في بيته. سؤال ممكن يأتيك، يقول الله الحديث ده ايه تعلقه بكتاب الجمعة؟ ايه تعلقه بكتاب الجمعة؟ الجمعة في الأصل من يؤم الناس؟ الإمام في الأصل، الإمام الحاكم هو اللي يؤم الناس، وإمام الصلاة نائب عن الإمام الحاكم لأنه هو الذي عينه فيه. فارتباط الحديث بالجمعة وثيق. ثانيا، من له الحق في أن يلحق العقوبة لتارك الجمعة؟ الناس والإمام، الإمام اللي هو الحاكم يعني. وأنت في بيتك لك الحق في أن تلحق العقوبة لأولادك إن قصروا. الولد قاعد على البحر طول النهار وعند الجمعة ما راحش الجامع، هو مسؤولية من؟ أبيه، مسؤولية الأب، مش هو الراعي والأم لأنها راعية. يبقى الحديث له ارتباط وثيق، ومن ثم صدر به المؤلف كتاب الجمعة. مسؤولية البيت مسؤولية واسعة لا تقتصر على الطعام والشراب والسكن، لا، الطعام والشراب والسكن يعني لو عبرنا التعبير فلربما يكون تعبير يعني بذيء. المواشي بتاكل وبتشرب ولها حظائر، لا، الرعاية هنا والمسؤولية أوسع أوسع. التعليم، ويسبق التعليم التأديب، والتأديب والتعليم قضيتان خطيرتان جدا، مرتبطتان إن اجتمعتا بالفلاح وإن افترقتا بالفشل. فربما أنفق على ولدي مالي كله وأصبح دكتور في الجامعة، وخد الأستاذية وأصبح رئيس قسم وأصبح عميد وأصبح رئيس جامعة والآخر. لكن أنا مع هذا كله ما علمته الأدب، فلربما إذا عامل الناس سبقته الحماقة فجلب لي اللعنات وأنا حي. الله يلعن إيه إلا رباه. يقول هكذا الناس هكذا يقولون. إذن هنا أنا ما رعيت حق الرعاية، لأن الرعاية في معناها تعهد الولد، تعهده بالتأديب والتعليم، تعهده بما يجلب لي الشرف في الدنيا والآخرة. الشرف في الدنيا لا يأتي من التعليم فقط، واليوم التعليم مش فيه تأديب. كان زمان المعلم بيأدب، اليوم المعلم عايز يأدب لكن بخاف. لو شافني في الفصل يعني قمت بحركة مخلة، هو أب وتعلم ممن علموه الاحترام، فهو يطمع أن أكون أنا محترما. يقول مين يضربني؟ يخاف. لما يضربني عصايا هروح لأبي، هقعد أعيطني، هيطلع أبويا يعمل تقرير طبي، وتقرير طبي يروح جاي القائم على التعليم ناف المدرس موديه شمال الصعيد. يقولك يا عم ما يفشل، وأنا ماله ماله سيصيع. يبقى المدارس لم يعد فيها تربية، وهذا أمر مرغم فيه المعلم. المعلم مرغم إنه يخلي الأمر كده. لذلك البيت الأول كان يقول لك أنا أهملت التربية الأستاذ حجيبه، لكن الآن المدرسة ما بتجيبش. يبقى البيت لابد أن نرجع للبيت مرة ثانية، نهتم به اهتمام كبير. شأني أنا كأب في البيت، الرعاية تتمثل في رقابة الولد داخليا وخارجيا، داخل البيت وخارج البيت. سياسة الداخلية أحسنها، وسياسة الخارجية حافظ عليها. فبداخليا أتعاهد الولد كيف يتصرف مع أمه إن نادته. لو قالت له يا فلان بيرد عليها ازاي؟ بيقول لها عايزه ايه؟ ولا بيقول لها انا عم عايزه ايه؟ يبقى هيطلع فاجر. عايزه ايه لما يكبر؟ هيقول لها بطني وجع راس. هيقول لها انت فاكراني عيل؟ لكن لو قال نعم يشب على كلمه نعم، وينشئ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده ابوه. فالتعهد من البيت، تراقب الولد، تراقب حاله مع أمه، برد عليها بقول إيه؟ إن أمرته بأمر بنفذ الأمر ولا لا؟ تراقب الولد في تصرفه مع أخيه، مع إخوته بنين وبنات. لما أخوه يقول له كلمة برد عليه بالإيد ولا باللسان؟ ورده باللسان، بيقول له نعم ولا بيقول له بطل دوشة. أمور صغيرة عند الناس لكن هي في الأصل كبيرة. يعني اليوم صابعي إجا فيه دبوس كده أدماه، فيعني بسرعة كده قلت ياخدها حاجة بسيطة، فتركت الدبوس. بعد شوية دخلت فيه عفارة، قلت بسيطة، العفارة تقرح الايه؟ الجرح. لما تقرح اتسع، لما اتسع ذهبت اعالج، قال لي لا خلاص لازم نقطع. الاول لو انا نظرت فيه من اول امره كنت اقدر اتعاهده. لذلك انا الان فرطت في المسؤوليه، ما رقبتش الولد مع الام ولا مع الاخ ولا مع الاخت. يقول لها انت عايزه ايه؟ يقوم انا اضحك، اقول سبحان الله شوف يا اخي الواد كبير وقاعد بيقول ايه؟ اضحك. يقوم لما يكبر تقول له تعالى اصل اقول ابوك، يقول ابويا. طب قول لي كلمه ثانيه. طب قول لي كلمه يعني ايه ابويا؟ ها؟ يعني ايه ابويا؟ خلاص فجر. اجي بعد كده اني اب اقول له علي الطلاق بالثلاثة ما انتبهت في الدار، يقول له يا ريحتني يا راجل، كنت تقول من زمان. حيطلع برا يشتغل مجرم، حيجيب اصحابه ويسرقوا مالك ويسرقوا مالك. يبقى انا فرطت في الوقت اللي هو يأثر فيه كل شيء. لذلك الشاعر بيقول ايه؟ لا تسهو عن ادب الصغير وان اشتكى الم التعب. في بعض الامهات يعني القلوب متعلقه بالصغير جدا، قلب الام هكذا، قلب الام متعلق باستمرار. تقوم لما تشوف الاب يضرب الولد تقول له حرام عليك يا اخي، هتعجده. تقوم تاخد الصغير في حضنها، يشب الصغير ويحط في نظره ان الشيء ده صح. ما دام امه بتحطه في حضنها يبقى الشيء ده صح. يكبر الصغير ويكبر معاه الفحش. الفحش. لا تسهو عن ادب الصغير وان اشتكى الم التعب. لو عيط برضه اوعى تقول انه عيط والمره دي سامحه، لا. الخطا خطا، عند الخطا ادب، وعندما يصعي الحسن حفز، خد واعمل ويخرج ناضجا. لا تسهو عن ادب الصغير وان اشتكى الم التعب. قصه الصغير كده لما بدا يمشي على رجليه دخل دار الجيران. الجيران في مسامحه بين الناس، فرحانين بالصغير. دخل جوه يفعص في البيت، مش لقي غير المرقد. عارف المرقد بتاع ايه؟ بتاع البطه. قام مد ايديه كده تحت البطه لقي بيض، قام بيضه. الجار قال خلوه يلعب بيها. الجار اعتبرها يعني شيء عادي. لما دخل على امه قالت له الله جبت بيضه، تكبر وتجيب يا حبيبي، تكبر وتجيب. لم تضرب ولم تسال منين، ما قالتلوش منين. خلاص ما دام رحبت بفعله لما يكبر هيجيب جاموسه. ها اتامل معايا، ما هو من هنا يبدا. وبعد ما ننتهي نقول نعالج، مش نعرف نعالج. من هنا قل له انت جبت دي منين؟ ما احنا بيتنا مش في بيت، جبتها منين؟ مين اعطاها لك؟ وايه لما اخذ اليوم الجيران اضربه على ايديه، اقول له كده حرام، كده عيب، كده اوف، كده كخ، باي تعبير. لما يعيط مش ينساها ابدا. وانت دلوقتي فاكر اللي امك فعلته فيك وانت صغير في المحاسن وفي غيرها، لما تذكرها تقول يا كان زمان كنا اشقياء. يبقى تقابل معايا. البيضه ان رحبت بها الام سبيل لتلف الولد، لكن لو ادبته عليه يقوم يبقى عارف الصح من الخطا. حال الناس سيء، بس الناس يعني ايه يعني حداهم كده مكابره، لا يريد ان يعترف بانه سيء. يعني انا اقص قصه حدثت في بيتي انا، في بيتي انا ما بعيد عن بيتي، في مسؤوليتي انا. الولد في يوم من الايام بياخد درس، وبعدين معاد الدرس اتغير، والزملاء تليفوناتهم مش معاه، فده يبحث كده. لما نيجي تليفون واحده ست، هي بنت وفي التعليم وموافقه معاه في السنه، فرفع السماعه واتصل بيسال على فلانه. رفع السماعه ابوها، انت مين؟ الواد اتلعبك، مش عارف يتصرف، او الجرأة ما دفعتوش يقولوا انا فلان، خاف فلان يبقى بنتي بتحب. فهو اتصرف قال له انا واحده صاحبتها، بس انتهى معايا، انا واحده صاحبتها. فالاب ما سكتش، جاب رقم التليفون قال له انا عرفتك انت ابن فلان. فلان، انت ابن فلان. انا لما اجي من شغلي والقصة لا اعرفها الا من ابو البنت، يبقى بيتي خلاص اهد وروح. انا جيت من بره لقيت الواد كده قاعد كده حالته مش طبيعية خالص. تعال يا حبيبي في ايه؟ قال لي حدث كذا وكذا وكذا. انا لما قال لي انت مين؟ خفت اقول له انا فلان، يقول لي بحبها. وفي نفس اللحظة انا اتصلت ليه؟ قال لي حبيت اسألها عن معاد الدرس اتغير ليه وحيكون فين؟ طب يا حبيبي، طب يعني مش قلت له انا فلان ليه؟ قام قال انا ما قدرتش اتكلم خالص، سكتت. خفت على البنت وسلوكها. طيب لما جيت انا فورا رحت رفع السماعة، يا فلان حقك عندي في بيتي واني اجي بيتك واعتذر. خلاص الامر انتهى، الامر انتهى. لكن لو تركت الامر بلا معالجة يبقى الولد لما يكبر ويجيب معاه بنت في البيت ما زعلش. والنهاردة للأسف البيوت فيها مصايب سودة، فيها مصايب سودة. المراقبة في الداخل، تبص في الايه؟ السلوك مع الايه؟ مع الام، مع البنت، مع الاخت، مع الاخ، مع الجده، مع العم، مع الخال، وتنظر في سلوكه وهو بذاك بذاكر ولا بيكتب جوابات غراب، بذاكر ولا بيألف غراب. مش ده يا جماعه في البيوت؟ ما ده في البيوت. يبقى لازم تراقب الصغير، لا تسوى عن ادب الصغير. وان اشتكى الم التعب مهما يعير، ده برضك ليه بتضربه من قبيل الشفقة عليه، من قبيل أن ترحمه، من قبيل أن تهيئه لعمار الدنيا. الضرب ده تأديب والضرب ده تعليم. وإن من الرحمة شدة، من الرحمة أن تكون شديدا. لكن لما سيبه يكتب جوابات غرام خلاص فلت، ويروح جاي كده هو كده في اول سنه كليه كده يروح، ما هو خلاص فلت وعياله طلع من ايدي في اولى كليه، يروح جاي الولد او البنت حاطط ابوه وابوها قدام الامر الواقع، تقول له وهبت نفسي لك، ما هي مفلوطه الرقابه، وهو يقول لها وقبلت. وبعد كده يقول لك انا عايز اتزوج بنت فلان، هو عملها وخلص. تقول له ما حكمش، يقول لك ولا تجيني، مش مشكله انا اتزوجت. خلاص قتلك، قتلك. لذلك والرجل راع في بيته، في بيته ومسؤول عن رعيته. راقب، راقب، اعرف الولد بذاكر ولا بيكتب جوابات غرام. وزمان كده كنا ذكرناكم بالشيخ ابو المجد رحمه الله لما كان يعني كده اكتوى من حال الامه وكتب في الشباب، قال ويحي على دين الشباب فانه امل البلاد ودرعها وحماها، جعل البنات علومه ودروسه ليلا نهارا لا يمل وراها، فعلى النواصي دائما بسجارة الله يعلم كيف تم شراها، فتمر ليلة أو سعاد تظنه تمثال رمسيس قد استحلاها، فتعطيه ضحكتها الذكرية مرة فيظن أن جماله أغراها، فيخر مندلقا بمنكر لفظه فتمط من فرط الأذى شفتاه. شوف التصوير عامل ازاي؟ وده النهارده الحال، هو الحال النهارده كده، هسيبه يكتب جوابات، هيطلع بره، هيشرب دخان، عايز يعمل رمي قدام الله، هو لسه عقله محدود، يعمل رمي ازاي بالسيارة ينفخ كده ينفخ، تقوم هي تضحك، هو يفكر ان هي بتضحك معجبة بيه، وهي بتضحك عليه، يقوم يقول لها يا جميل والله عالي يا ذوي يا جميل، تبدأ هي تقول له أبوك واللي خلفوك واللي جابوك وترفع الشبشب. طب وليه ايه وصلني المشوار ده كله؟ اللي وصلني الإهمال، اللي وصلني التفريط في الرعاية، اللي وصلني عدم التعهد، اللي وصلني اهتمامي بحالي نفسي وانشغالي عن حال بيتي وأولادي. أنا مش مقصر، شغال الصبح وشغال بعد الظهر وشغال بعد العصر وشغال بالليل، بس الولد مين شغال معاه؟ الولد مين شغال معاه؟ الولد مين راقبه؟ مين أدبه؟ مين علمه؟ هو الحكاية أكله شر؟ لا، التأديب والتربية. لذلك الحديث الكلام فيه يطول، سنرجع الكلام في الحديث من أوله إلى آخره للقاء القادم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يوفقنا في مسؤولياتنا وأن يرحمنا أجمعين.